إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا في قراءة وصية الإمام رحمه الله تعالى، حيث قال: هذه وصية محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عذاب القبر حق، وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق، وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، عليه أحيا وأموت وعليه أبعث إن شاء الله. وتكلمنا عن هذا الذي ذكره الإمام، ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص. الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل، قلنا قبل ذلك إنه يشتمل على قضايا خمس: لا يتم إيمان المرء، بل لا يصح إيمان المرء إلا بها، أن تؤمن بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وهو ما يشير إليه العلماء بقولهم توحيد الربوبية، وأن تؤمن بأسماء الله عز وجل، وأن تؤمن بصفات الرب تبارك وتعالى، وأن تصرف العبادة لله عز وجل دون غيره، وأن تؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى. إذا أنكر الإنسان قضية من هذه القضايا أو شك فيها فهو كافر بالله عز وجل، فهو كافر بالله عز وجل. أما الإيمان من حيث تصديق القلب وأعمال الجوارح، فقلنا في اللقاء الماضي إن الإيمان يتضمن خمس قضايا لا يخرج عنها، فكل إيمان أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذه القضايا الخمس، وهو اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. أي إيمان أمر الله عز وجل به في الشرع لا يخرج عن هذه القضايا الخمس، لا يخرج عن هذه القضايا الخمس. والإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، يعني أن يقر الإنسان بالشيء بعد أن يصدق به. وهذا هو التعريف الصحيح للإيمان، خلافا لمن يقول إن الإيمان لغة هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق، فإن هذا هو عين كلام غلاة المرجئة، غلاة المرجئة، فإن الإنسان قد يصدق ولا يعمل، الإنسان قد يصدق قلبه ويعتقد قلبه ولا يعمل طاعة ويعمل كل المعاصي، فهذا لا يكون مسلما أصلا. فالإيمان في اللغة هو الإقرار عن تصديق، يعني يصدق القلب أولا ثم ينطق اللسان بما قر في القلب، بما قر في القلب. لكن هنا إشكالية قد تواجه بعض الطلبة، وهي أنهم قد يجدون لبعض أهل السنة من يذكر أن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، ولا يتعرضون لقضية الإقرار هذا، فكيف نسلك كلام هؤلاء الأئمة؟ كلام هؤلاء الأئمة يتوجه بأن السلف الذين قالوا إن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط لم يقصدوا مطلق التصديق، لم يقصدوا مطلق التصديق، وإنما قصدوا تصديقا معينا، قصدوا نوعا معينا من التصديق، وهو التصديق الإذعاني المتضمن لانقياد العبد ظاهرا وباطنا، فيمتلئ القلب بخشية الله ومراقبة الله والرجاء في الله والمحبة لله، ثم تنفعل الجوارح على وفق ما قر في القلب فتعمل فينقاد القلب وتنقاد الجوارح، وهذا هو التصديق الإذعاني المتضمن للانقياد باطنا وظاهرا، هذا الذي قصده السلف. والسلف قطعا لا يقصدون أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب بغض النظر عن أعمال الجوارح، لأن العمل عند السلف والإيمان إنما هو كل لا يتجزأ، العمل عند السلف من الإيمان إنما هو جزء لا يتجزأ، لا فاصل ولا مسافة بين الإيمان والعمل، إنما الإيمان والعمل شيء واحد لا يفصل بينهما، لا يفصل بينهما. ولو قلنا إن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، فإن إبليس إبليس مش كان يعرف إن فيه رب، بدليل أنه قال ربي فآمن بالله ربا، وفرعون كان مصدقا، بل والمنافقون الذين أتوا رسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين يعني الذين قالوا إنك رسول الله لكاذبوا، لأنهم عرفوا نعم لكنهم خالفت أعمالهم أقوالهم. فالإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، والإيمان شرعا هو هذه الخمسة: اعتقاد الجنان، والجنان يعني القلب، يعني اعتقاد الجنان، ونطق اللسان، وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان. هذه الخمس هي كل مباحث الإيمان، فليس هناك إيمان شرعا مذكور في القرآن أو السنة يخرج عن نطاق هذه الخمس مسائل أبدا، إنما هذا هو الإيمان كله، وهذا بدون إرهاق ذهن ولا إجهاض فكر. والإيمان كما قلنا اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وباختصار شديد وهدوء بعيدا عن التعصب وبعيدا عن الانفعال، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو تصديق القلب، هذا هو اعتقاد القلب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني ليوحدوا الله مخلصين له الدين، يعني تصديق القلب، واضح معي؟ طيب، وأين عمل الجوارح؟ قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، واضح معي؟ يبقى القلب يصدق، يزعل، يحب، يخشى، يخاف، يرجو، والجوارح تعمل، والجوارح تعمل. واضح معي؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يجمع هذه الثلاثة كلها الأولى في حديث واحد، يجمع اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، مبينا أنه لا يتم الإيمان إلا بل لا يصلح الإيمان إلا بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول، وهذا قول اللسان، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل القلب. واضح معي؟ فجمع النبي بين هذه القضايا الثلاثة في حديث واحد، في حديث واحد، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، بعمل قلب، نطق لسان، عمل جوارح، عمل جوارح. لا يصلح شيء من هذه إلا بالآخرين. فالإيمان شعب كما سمعت أنت الآن، لا إله إلا الله هي القول، والحياء من عمل القلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، عمل الجوارح. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا يعني قولوا ذلك معتقدين له، قولوا آمنا بالله. فإن المنافقين قالوا آمنا بالله والله كذبهم، فمجرد القول لا يصلح إلا إذا صدق القلب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني قولوا ذلك مصدقين به، فلو قلتم بألسنتكم ما ليس في قلوبكم فهذا ليس إيمانا، بل هو النفاق الأكبر الذي يخلد به صاحبه في النار، والذي قال الله عن أصحابه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني قولوا معتقدين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله بألسنتهم ويعتقدوها بقلوبهم، ويعتقدوها بقلوبهم. وقال الله عز وجل ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا هو الإيمان، يعني جمع اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل وهو الخشية والخوف، ده من أعمال القلب، هذا من أعمال القلب، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا أيضا في القلب، وعلى ربهم يتوكلون. طب أين عمل الجوارح؟ قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب لو أننا اقتصرنا على الآية الأولى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ثم حذفنا الآية الثانية هذه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقلنا أولئك هم المؤمنون حقا، هذا إيمان صحيح؟ هذا ليس إيمانا صحيحا، هذا ليس إيمانا صحيحا، بل لابد من اعتقاد القلب وإقرار اللسان بما قر في القلب وانفعال الجوارح، وانفعال الجوارح لما قر في القلب. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا إيمان القلب، اعتقاد القلب وتصديقه وإيقانه إلى آخر ذلك، وعمل صالحا بقلبه وجوارحه أيضا وعمل صالحا. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يبقى ذكر إيمان القلب وذكر أعمال الجوارح، فأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالآيات كلها تنطق بأن الإيمان والعمل جزء لا يتجزأ، أو كل لا يتجزأ. واضح معي؟ أنا أركز على هذه المقدمة لكلام سيأتي الآن حتى إذا ذكرناه لا يحدث عندك إشكال في فهم المسألة. أهل السنة لا يرون فاصلا بين الإيمان والعمل، ولا يقولون إن العمل شرط كمال في الإيمان، ولا يقولون إن الإيمان في قبضة والعمل في قبضة أخرى، إنما هذا قول أهل الضلال من المرجئة وأشياعهم. أهل السنة الإيمان عندهم والعمل شيء واحد، لا فرق بينهما، لا فرق بينهم. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن، هذا إيمان القلب واعتقاده وتصديقه وإذعانه ويقينه وتوكله ومحبته وخشيته. ها؟ من تاب وآمن، طب أين عمل الجوارح؟ قال: وعمل صالح، يبقى بالجوارح. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. قال الله عز وجل: تاب وآمن وعمل صالح، أي بالجوارح أيضا، ثم اهتدى. قال تعالى: ولكن البر من آمن، اعتقاد القلب وتصديقه وإيقانه إلى آخر هذا، بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال، هذا عمل الجوارح، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فلو أنهم اقتصروا على تصديق القلب وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يعطوا الزكاة ولم يصلوا، أيكونون صادقين؟ أيكون هؤلاء مؤمنون بالله حقا؟ لا يكون إيمانا، لا يكون حينئذ إيمان بالله بدون عمل الجوارح. فلا يمكن، لا يمكن أبدا أن نثبت إيمانا صحيحا بلا عمل، لا يمكن أبدا أن نثبت إيمانا صحيحا بلا عمل. هذا اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. ولا يمكن أيضا أن نثبت إيمانا بلا قول، فلا بد من الاعتقاد والقول والعمل، لا بد من الاعتقاد والقول والعمل. وهكذا تجد دائما عبارات أهل السنة في مسألة الإيمان، وإن اختلفت مبانيها إلا أنها تؤدي معنى واحد، واخد بالك معي، وهو أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. انتبه من هذه المقدمة، لأن هذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا، واضح معي؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، يعني واتباع السنة، ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، واضح معي؟ العبارات كما ترى مختلفة المباني، لكن معناها في النهاية واحد، أما الإيمان قول إيه؟ وعمل. الإيمان قول وعمل، إيمان بلا عمل لا يصح، إيمان بلا قول لا يصح، واضح معي؟ وكما جاء رأس الطائفة الجهمية الجهم بن صفوان قبحه الله وأخزاه إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقال له: أنا أريد أن أناظرك أو أن أحدثك، فأبى أبو حنيف رفض، وقال: الكلام معك عار. هذا أبو حنيف يقول الجهم بن صفوان: الكلام معك عار، ليسمع الشباب الآن لما كيف كان السلف يتكلمون عن أهل البدع، وكيف كانوا عاملونه. الإمام أحمد يطرق رجل عليه بابه فيفتح فيراه رجلا من أهل البدع فيغلق الباب في وجهه ويدخل، ولا يرد مجرد السلام، بل قال بعض أهل السنة وأظنه سفيان الثوري، وهذا سيأتي، لما وضع على فراش موته بكى، قال: وما لك تبكي؟ قال: والله أنا لا أعلم لنفسي ذنبا غير أن رجلا من البدع من أهل البدع مر علي يوما فألقى علي السلام فرددت عليه السلام. هو ذا الذنب الوحيد الذي يعلمه، أن رجلا من أهل البدع مر عليه في الشارع فألقى السلام فرد عليه السلام، لا يعلم لنفسه ذنبا إلا هذا، لا يعلم لنفسه ذنبا إلا أنه رد السلام على رجل مبتدع. الجهم بن صفوان يقول لأبي حنيفة: أكلمك. قال: الكلام معك عار، معر، تدخل مع هؤلاء؟ هؤلاء الجلوس معهم جرب يعدي صاحبه، ينتقل كانتقال الجرب. ولذلك قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، وهو أحد أعلام الهدى في هذه الأمة، كما في كتابه الماتع الإبانة عن أصول الديانة، ونسأل الله أن ييسر قراءته. هذا الكتاب يقول في هذا الكتاب: إياك إياك إياك إياك أن تغتر بما عندك من الإيمان والعلم وتقول أنا أعلم نفسي فتجالس أهل البدع، فإنهم ومجالستهم أعدى للعبد من الجرب. وإنا لنعرف أناسا كانوا أشد الناس حربا على أهل البدع، حتى وصل بهم الأمر أنهم كانوا يدعون عليهم في الصلوات بالهلاك والموت، فما زالت المباسطة بهؤلاء أي بأهل السنة الذين كانوا يبغضون أهل البدع، أهل البدع يمرون عليهم. طيب يا مولانا احنا خلاص، احنا انت في خط واحنا في خط، بس احنا عايزين نقعد مع بعض يمكن نقرب وجهات الانظار. يا مولانا هو انت عاجبك الوضع اللي احنا فيه؟ هو الوضع اللي عاجبك والناس اتكلموا علينا وانشقوا الى اخر هذا؟ ما نقعدوا يا عم الحاج، نقعدوا مع بعض ونتكلموا. ما يمكن انا اكون مش فاهم، انا اكون ضال ويهدينه ربنا على ايديك يا اخي، ايه المانع يا اخي؟ واخد بالك؟ هذا الفاسد، هذا الفاسد المسألة عنده لا تختلف ولا تفترق اصلا، لانه ان انتقل سينتقل من باطل الى باطل، واضح معي؟ اما انت فمعك حق خالص، فان انتقلت فستنتقل الى الاقل، فانت الخاسر. لذلك قال ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ابن عم رسول الله، قال: لا تجالس صاحب هوى، لا تجالس صاحب هوى فيمرض قلبك، يمرض قلبك. واحنا ذكرنا كلام محمد الامام محمد ابن سيرين لما قال له احد اهل البدع: اكلمك، قال: لا، قال: كلمة، قال: لا، قال: كلمة واحدة بس، اكلمك كلمة واحدة بس، قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، قال: لا اريد ان اكلمك، اريد ان اقرأ عليك آية من كلام الله، هسمعك آية من القرآن، دي فيها حاجة؟ انا هقرأ عليك آية من القرآن. فقال: لا. فانصرف الرجل، فقال طلابه له: ما منعك ان تستمع منه وقد يقرأ عليك القرآن؟ قال: اخشى ان يحرفها فتستقر في قلبه. وهو لو حرف الآية يمر هذا على الامام محمد بن سيرين شيخ الاسلام؟ الجواب لا يمر، لكن هذا من هؤلاء تشديد وتحذير من اهل البدع ومن طرائقهم. الجهم يأتي لأبي حنيفة يقول: أكلمه، يقول له: الكلام معك عار والدخول فيما أنت فيه نار، مذهبك فاسد جملة وتفصيلا. قال: اسمعوا بقى، لأن بعض الشباب النهاردة بيروجوا الحيلة دي على الإخوة اللي هم علمان، يقولوا: طيب أنت سمعت مني؟ يعني أنت بتتهمني بالبدعة، أنت حصل أنك قعدت معاي وسمعت مني؟ قال: لا. قال له أبو حنيفة: لا. وهنا مسألتان أحب أن أنبه عليهما، وسيأتي لهما تفصيل مطول إن شاء الله. المسألة الأولى أنه يجوز أن يذكر الشخص بما فيه من العيب إذا تواتر النقل عنه على ألسنة الناس، تمام؟ لو إن المجموع أهل البلد يقولون إنه فلان قال كذا وجئت أنا الآن لأحذر منه، هل يستطيع أحد أن يلزمني ويقول حرام أن تتكلم فيه إلا إذا سمعت؟ قائل هذا الكلام مبتدع، قائل هذا الكلام مبتدع، لأنه يجب حينئذ أن نحذر ونأخذ بما تواتر النقل به على ألسنة الناس. قال الجهم: أسمعت مني؟ قال: لا. قال: فكيف تسمني بما لم تسمع مني؟ قال: تواتر النقل عنك، وإذا تواتر النقل ثبت أو صح أن نتهمك بما تواتر به النقل عنك. وهذا إجماع الأئمة، لا يختلف في هذا اثنان. المسألة الثانية: لو علمنا رجل وقع في بدعة وتواتر النقل عنه به وأردنا أن نحذر، هل يلزمنا شرعا أن نحذره أولا في السر قبل أن نحذر الناس منه؟ الجواب: لا. يعني ينفع نتكلم عنه ونحذر منه الناس ولو استدعى الأمر باسمه بدون أن نرجع إليه وننصحه، الجواب نعم، الجواب نعم. والأدلة لو شئنا أن نصرها عشرات الأدلة، عد عنه. واحد، ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد موت زوجها بليالي فتعلت من النفاس، لما وضعت حملها بعد موت زوجها بليالي وتعلت من النفاس فتزينت للخطاب، يعني انتهى نفاسها، أرادت أن تتزوج. وكان هناك صحابي يريد أن يتزوجها، وكان يظن أن عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 لكل النساء، فقال لها أربيعي على نفسك، يعني براها على نفسك شوية، يعني أنت بسرعة كده تزينت ليه، يعني أربيعي على نفسك، إنما هي 4 أشهر و10 أيام. فسبيعة الأسلمية تعلم أن عدة المتوفى عنها بوضع الحمل كما قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالت فلما دخل الليل استعرت ثيابا من جارتي وانطلقت إلى رسول الله فأخبرته بقول أبي السنابك، الصحابي هذا الذي قال لها هذا اسمه أبو السنابك ابن معكك رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إن أبا السنابك قال كذا. الرسول لم يسمع من أبي السنابك ولا رأاه، قال مباشرة كذب أبو السنابك. مش ممكن تكون المرأة دي كذبة؟ ممكن، وارد، وارد تكون كذبة. الرسول وسمه بما لم يسمعه منه، قال كذب أبو السنابك. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس يرويه عنه سعيد بن جبير في قصة الخضر عليه السلام، قال سعيد بن جبير بينما نحن جلوس عند ابن عباس وعنده جماعة من اليهود، فقال رجل منهم أي أبا عباس إن نوف البكالي، نوف البكالي هذا ابن أخت كعب الأحبار، ابن أخت كعب الأحبار ويقال ابن زوجته، ابن زوجته. ونوف البكالي هذا أحد كبار التابعين وكان من أوعية العلم في هذه الأمة المباركة رضي الله عنه. قالوا إن نوف البكالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر اللي هو قصته وردت في قصة سورة الكهف، أن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى ابن عمران، إنما هو موسى آخر من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم نبيان اسمهما موسى، الأول موسى ابن عمران وهذا رئيس أنبياء بني إسرائيل جميعا وأفضلهم بلا خلاف هو صاحب التوراة، تمام. النبي الآخر الذي اسمه موسى وهو موسى ابن ميشا ابن إفرائيم ابن يوسف عليه السلام، وهذا أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم صلوات الله وسلامه. فقالوا إن نوف البكالي، نوف البكالي ما كانش موجود، يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر هو موسى ابن ميشا لا موسى ابن عمران. فقال ابن عباس لسعيد بن جبير يتأكد، يعني قال أسمعت ذلك منه يا سعيد، انت سمعت نوف البكالي يقول الكلام ده؟ قال نعم. فقال ابن عباس كذب عدو الله. طب هو نوف البكالي عدو الله؟ ده احد سادات التابعين. ابو هريرة بلاش بقى نوف البكالي وغيره، عمر بن الخطاب ارسل ابا هريرة اميرا على البحرين، ولما ارسله امير يعني محافظ، يعني مسكه ايه محافظ محافظة البحرين في زمان الخلافة الإسلامية. أبو هريرة ذهب ليتولى الولاية في البحرين وهو حاف، ما عندوش حتى شبشب اللسه وهو حاف، حاف القدمين. وكان لما تولى الإمارة يأخذ راتبه، يأخذ المعاش الراتب يعني، فيستثمره، يستثمره. ومرت على هذا سنة وسنتان حتى كثرت الأموال عند أبي هريرة باستثمار راتبه الشهري الذي أخذه. فلما جاء بعد نهاية مدة عمل ودخل المدينة بأموال كثيرة ورآه عمر لم يسأله، ما قالوش تعالى الفلوس دي جيبها منين ولا الأموال، أول ما رآه قال يا عدو الله أكلت مال الله ومال المسلمين، ما قالوش أنت عرفني واعمل لي كشف حساب ومن أين لك هذا، مباشرة قال يا عدو الله أكلت مال الله ومال المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين أنا لست عدوا لله ولا عدوا لرسوله، بل أنا عدو الله ورسوله. ثم شرح له الأمر فعفى عنه وتركه. وهذا كلام الأئمة، وهذا بحث من يعني روائع الشيخ الألباني رحمه الله، أنه لا يشترط شرعا أن احنا لازم نراسل المبتدع حتى يحذر، بل يجب أن نحذر منه حتى وإن لم يسمع منه وإن لم نسمع منه. إن كان هناك قناة وخط تواصل يمكن أن يسمع منك لا إشكال، لكن إن لم يكن هناك خط يجب أن تحذر وأن تنتظر إلى أن تبلغه أو أن تناصحه. هذا فعل أهل البدع. جاء ابن صفوان يأتي لأبي حنيفة فأقول له اسمع، قال الكلام معك عار والدخول في مذهبك نار، لأن الجهم ده رأس الطائفة الجهمية اللي هم المعطلة، التعطيل الكامل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فقال أسمعت مني؟ قال لا. قال إنه لا يحل لك أن تصفني أو تسمني بما لم تسمع مني. قال إنه تواتر النقل عنك، وإذا تواتر النقل عنك عنك جاز أن أصفك بما تواتر به النقل وإن لم أسمعه. فقال له يا إمام ما تقول في رجل، وهذا هو الشاهد الذي أردت أن أذكره، رجل آمن بالله واعتقد بقلبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمن بكل ذلك وصدق تصديقا تاما لا يساوره شك، ونطق الكلمة بلسانه أي لا إله إلا الله، لكنه لم يعمل بجوارحه، لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يعتمر مع القدرة على هذا كله، وزنى وسرق وقتل وكذب وفعل كل هذا، تمام؟ أيكون مؤمنا؟ فقال أبو حنيفة لا، بل يكون كافرا. قال وكيف يكون كافرا وقد اعتقد اعتقادا جازما ونطق بلسانه ما خر في قلبه؟ قال له لأن رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ولم يقل حتى يعتقدوا، إنما قال حتى يقولوا، فعلق عصمة المال والدم والعرض على القول وليس على الاعتقاد. واضح معي؟ فلا بد من وجود هذه الثلاثة، اعتقاد القلب وعمل ونطق اللسان وعمل الجوارح كما ذكرنا. واضح معي؟ فالإيمان أيها الأحبة هو عبارة عن حقيقة مركبة من القول والعمل. فمن ترك القول لا يصح إيمانه، ومن ترك العمل كلية يعني، وأنا أركز على كلمة كلية هذا لأن مرجاة العصر أهل البدع يستغلون هذا، وركز من أول المبحث عشان تعرف من أين نشأت بدعة القول بأن العمل شرط كمال، وإن تارك العمل كما يقول الكذاب مسلم أو مؤمن يعني يجري عليه شيء من العذاب ثم مآله إلى الجنة. واضح معي؟ تعرف منشأ الكلام ده حصل منين؟ واضح معي؟ يبقى احنا عندنا ثلاث أركان للإيمان باختصار شديد بعيدا عن الآيات والأحاديث. الإيمان إيه؟ اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح. أنت لما بتيجي تنزل الإيمان ده في الواقع بتشيل عمل الجوارح ليه؟ ما هم الثلاثة، هم اعتقاد وقول وعمل. لما بتيجي بتنزل الإيمان ده في الواقع لماذا تثبت إيمانا لمن لم يعمل؟ هو لم يعمل أصلا، لم يعمل طاعة أصلا، كيف تثبت له إيمانا؟ واضح معي؟ وكما بين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عمل قلب وعمل جوارح، الآيات كلها ناطقة بهذا. لا يكون الإنسان مخلصا أبدا كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. واحد قال لك أنا صدقت وأزعمت وسلمت وأغشى وأحب وأفعل إلى آخر هذا، لكن مش مصلي، يبقى فيه إخلاص؟ مش هادي الزكاة يبقى فيها إيمان صحيح؟ أبدا. هذا كله كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ. واضح معي؟ فأي إيمان يشتمل على هذه المسألة؟ فإن قالوا الجماعة اللي هم المرجئة يقول لك أنت كيف تقول هذا الكلام وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الإنسان لو ترك العمل لا يكون مؤمنا، والإيمان في اللغة والإيمان هو التصديق. نسأله الإيمان هو التصديق لغة ولا شرعا؟ يقول لك لا لغة. نقول لهم احنا مش عايزين الإيمان لغة، احنا عاوزين الإيمان الذي يترتب عليه ثواب وعقاب، الإيمان الذي يترتب عليه دخول في الإسلام وخروج من الإسلام، الإيمان الذي يترتب عليه جنة ونار. طب الإيمان الذي يترتب عليه دخول وخروج جنة ونار ثواب وعقاب، ده إيمان لغة ولا إيمان شرع؟ إيمان شرع. احنا ما لناش دعوة بالإيمان اللغوي، عايزين الإيمان الشرعي الذي كلفنا الله به، الإيمان الشرعي الذي كلفنا الله عز وجل به. واضح معي؟ هو الاعتقاد والقول والعمل. فاعتقاد بلا قول باطل، اعتقاد وقول بلا عمل باطل، قول وعمل بلا اعتقاد باطل، كما قال الإمام الشافعي، وهذه إجماعات الأئمة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي أجمع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح لا يصح. كلام ده في غموض، لا يصح. وفي الرواية الأخرى قال لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. يبقى لازم وجود الثلاثة هذه متكاملة، انتفى واحد يبقى انتفى الإيمان. والإنسان يسأل هؤلاء ماذا أراد الله عز وجل منا لما أنزل علينا هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ماذا أراد الله منا؟ يعني هل أراد الله منا أن نصدق ولا نصلي ولا نزكي؟ هل أراد الله منا أن نصلي ونزكي ولا نعتقد؟ أبدا، إنما أراد أن تعتقد وتقول وتفعل ما أمرك الله عز وجل به. أراد منا إقرارا وعملا ونطقا باللسان. واضح معي؟ يبقى خلاصة الجزئية الأولى أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما هو ظاهر في الآيات والأحاديث، كما سمعت بدون بقى لا تقول لفلان قال ولا فلان عاد، الآيات قدامك ناطقه تمام، والأحاديث جمعت اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح بدون تكلف ولا إرهاق نفس ولا أعصاب. واضح معي؟ طيب مسألة أخرى، وهي أن أهل السنة يقولون مع كون الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، إلا أن الإيمان شعب، الإيمان شعب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان إيه؟ شعب. كلما فعل الإنسان شعبة من هذه الشعب كلما زاد إيمان، كلما نقص من هذه الشعب شعبة كلما نقص إيمان. كلام ده في غموض؟ طيب نقص ينقص، نقص ينقص، حتى انتفى عمل الجوارح كله. يبقى مؤمن ولا كافر؟ انت خايف ليه بتكلم؟ احنا مع بعض بنصحح لبعض. هو انت بتقول القاعدة هي، انت ماشي مع القاعدة، هو الايمان يزيد وينقص، فعل طاعة زاد، فعل طاعة زاد، فعل معصية، فعل معصية ينقص، ترك العمل الجوارح ودي معاصي ينقص ينقص ينقص، الى ان ترك عمل الجوارح كله. ها؟ يبقى معاه اصل الايمان ولا معاهوش؟ يبقى كفر بالله، يبقى كفر بالله. ألا يعني هو عمل الجوارح اذا انتفى ينتفي اصل الايمان من القلب؟ ركز، ده المبحث ده اللي متوقف عليه نجاتك في الدنيا والاخره، ده اهم مبحث في الشريعه كلها. المسألة دي في غاية الخطورة. معلش هو الكلام ممكن يكون أول مرة بعضكم يسمعه، لكن المسألة دي في غاية الخطورة، وهو ده الكلام اللي بلبس بيه أصحاب المدرسة الإرجائية المعاصرة. مهم اللي يقول الإيمان العمل شرط كمال في الإيمان، والإنسان لو ترك عمل الجوارح يكون مؤمنا إلى آخر هذا. ركز، المسألة دي في غاية الخطورة والأهمية. احنا قلنا الايه؟ الإيمان قوله ايه؟ وعمل. الإيمان حقيقة مركبة، ما فيش حاجة اسمها الإيمان في كفة والعمل في قبضة تانية، هم الاثنين في قبضة واحدة كده، تمام؟ الاعتقاد والقول والعمل كلهم في قبضة واحدة. اللي يفرق لك بين القول الاعتقاد والعمل اعرف ان هذا شيطان، اعرف ان هذا شيطان مباشرة، تمام؟ لكن مع كون الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، إلا أن الإيمان إيه؟ شعب، كما قال رسول الله الإيمان 64 أو 70 شعب. فالإيمان شعب، كلما زاد الإنسان شعبة من هذه الشعب كلما زاد إيه؟ إيمانه، كما قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا ورحمن. يبقى كلما زاد كلما زاد الإيمان. طب كلما نقص، كلما نقص الإيمان. اضطرد مع القاعدة دي بقى، اضطرد مع القاعدة دي، يفضل يضطرد معك يقول له خلاص نقص نقص، ينقص الإيمان بنقصان العمل، ينقص الإيمان بنقصان العمل، ينقص بنقصان، إلى أن ينتفي عمل الجوارح يقف هناك. هنتكلم، أنت كنت حاضر الدرس اللي فات؟ كنت حاضر الدرس اللي فات؟ طيب ما تسألش بقى، ما كنتش حاضر اصبر لحد ما خلص الدرس. أجبنا عن كل بدع المرجئة الدرس اللي فات، كل بدع المدرسة الإرجائية المعاصرة أجبنا عنها الدرس اللي فات وتكلمنا عنها بتفصيل، وهيأتي في آخر المبحث ده. اسكت لحد ما نخلص المبحث وهنأتيك بالشبهات مرة ثانية، تمام؟ توصل عند نقطة انتفاء العمل، طب الإيمان ينتفي؟ يقولك لا. إزاي يعني؟ إزاي ما انتفيش؟ ما انت احنا لسه ماشيين مع بعض كويسين اهو. ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص، طب انتفى خلاص ما عادش في عمل جوارح. يقولك يبقى في إيمان. طب الكلام ده انت جبته منين؟ صح صح. ها طيب نشوف كلام الأئمة كده. صل على نبي. قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابوني في اعتقاده، اعتقاد السلف أصحاب الحديث، قال وينقص. اسمع عبارات الأئمة عشان ما تقولش إبراهيم فتحي جاب الكلام ده من عنده، احنا هنجيب كلام الأئمة الأول وبعد كده هفهمك المسألة جات ازاي. قال الإمام الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، قال وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. يبقى انتفى ولا ما انتفاش؟ واحد. اثنين، قال الإمام الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة، قال وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. ثلاثة، قال الإمام الحميدي في أصول السنة له، قال وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. أربعة، الإمام إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي شيخ الإمام البخاري، واضح، وده من أجل شيوخ البخاري إسحاق بن راهوية، تمام؟ قال اسمع بقى الكلام ده وهو برد على المرجع، قال وغلى وغلى قوم، اسمع، وغلى يعني تطرفوا في الفهم وبالغوا وكان عندهم غلو، وغلى قوم حين زعموا أنه إذا لم يصلي ولم يصم ولم يأتي بعمل أنه يكون مؤمنا، تمام؟ يبقى إذا لم يأتي بعمل ولم يصلي ولم يصم يكون ماذا عند إسحاق بن راهوي؟ يكون كافرا، تمام؟ طيب، وقال أبو محمد شيخ الإسلام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. فقال له أخوه الصغير محمد، قال يا أبو محمد تقول ينقص؟ تقول حتى لا يبقى منه شيء؟ فقال اسكت يا غلام، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ده كلام مين؟ ده كلام الأئمة، ده كلام مين؟ هذه كلام الأئمة. وهذه معك نصوص القرآن والسنة احنا ذكرناها تمام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إنما المؤمن إنما يعبر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة إلى آخر ما ذكرنا. الإيمان 70 شعبة فأعلاها وأدناها والحياء شعبة من الإيمان. الآيات وده كلام الأئمة. يبقى الإيمان عند الأئمة حقيقة مركبة من القول والعمل لا يصح إلا باعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وإذا انتفى عمل الجوارح من العبد انتفى أصل الإيمان من القلب. لكن الإيمان شعب، الإيمان نفس شعب، إذا زاد الإنسان زاد شعبه وإذا نقص نقصت شعبه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لم يخالف في هذا الكلام إلا المرجئة. إلا المرجئة، المرجئة طائفة نشأت فصلت بين الإيمان والعمل وسموا مرجئة. العلماء سموهم مرجئة لسببين. السبب الأول أنهم أرجأوا يعني أخروا، يعني مرجي يعني مؤخر يعني تمام، كما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون لأمر الله في الآخرة. المرجئة قالوا إيه؟ أرجأوا العمل عن الإيمان، يعني أثبتوا إيمانا صحيحا بلا عمل. يقول لك انت، وهو ده الفكر الرائج الان في كثير من المسلمين تمام، يقول لك خلاص انت ما دام قلت الكلمه وما دام هنا ابيض ما همكش، ما دام دي ابيض خلاص. هو ربنا عايز منك صلاه؟ ربنا اللي عايز منك صلاه ولا عايز منك زكاه؟ اهم حاجه يكون هنا ابيض. هو ده كلام المرجئه، هو ده كلام المرجئه. ما تصليش مفيش مشكله، اذني مفيش مشكله، ما دام هنا ابيض. واخد بالك معي؟ ما عندكش مشكله خالص. هو ده كلام المرجئة الرائج العام عند اغلب عوام المسلمين. انت ما دام قلت بلسانك لا اله الا الله افعل ما تشاء، افعل ما تشاء تمام، انت مؤمن وكامل الايمان. فارجأوا العمل عن الايمان، اخروا عن الايمان يعني اثبتوا ايمانا صحيحا بدون عمل. ده السبب الاول. السبب الثاني في تسميتهم بالمرجئة، قيل انهم قالوا مكذبين لقوله تعالى وآخرون مرجعون لأمر الله، قالوا لا أحد مرجع لأمر الله في الآخرة تمام، لا أحد مرجع لأمر الله في الآخرة، يعني إما أن يكون من أهل الجنة وإما من أهل النار. ما في حاجة اسمها مرجع يرى الله عز وجل فيه أنه يكون من أهل الجنة ومن أهل النار، لا، هو قبل أن يموت معروف ده من أهل الجنة ومن أهل النار، ما في شيء مرجع لأمر الله. واضح ماي؟ يبقى أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل جزء من الإيمان، وإذا انتفى وإذا زاد الإيمان زاد العمل زاد الإيمان، وإذا نقص العمل نقص الإيمان، وإذا انتفى أصل العمل انتفى أصل الإيمان من القلب. لا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، ولم يخالف أهل السنة في ذلك إلا فرق المرجع. فرق المرجع، وفرق المرجع 4 فرق نذكرهم لك الآن إن شاء الله بأقوالهم. واضح معي؟ قالوا إيه بقى؟ أثبتوا إيمانا بلا عمل. وفرق المرجئة كلها قائمة، منهجها يعني قائم على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. الإيمان ده حاجة ملوش علاقة، الإيمان ده شيء معنى. هو التصديق ده شيء عملي؟ لا، معنى، معنى في القلب، الخشية والخوف دي معاني في القلب. قال لك المعاني اللي في القلب دي ملهاش علاقة بالتجزئة، تجزئه ازاي ده؟ فلا شيء، وأنت كامل الإيمان، وبناء عليه فإيمان فرعون كإيمان رسول الله، إيمان إبليس كإيمان جبريل. ليه؟ لأن إبليس قال ربي فأنظرني، فآمن بالله وعرف أن له ربا، واخد بالك؟ وجبريل برضه عرف أن له ربا تمام؟ يبقى إيمان إبليس وإيمان جبريل سواء، إيمان فرعون وإيمان رسول الله سواء تمام؟ والناس عند المرجئة لا يتفاضلون بالإيمان، لا يتفاضلون في الإيمان، لأن الإيمان ده عندهم معنى، معنى لا يقبل التجزئة، مش حيث ما يزيد وينقص عند المرجئة. واضح معي؟ فكلهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان بالفرق الأربع اللي هي الجهمية، بفرق المرجئة الأربعة، الجهمية، والجهمية أتباع رجل اسمه جهم ابن صفوان، اسمه جهم ابن صفوان، وبدعتهم قامت على التعطيل. التعطيل يعني النفي. طب نفوا ايه؟ نفوا اسماء الله وصفاته. انت ممكن تتخيل ان في واحد مسلم يقول ان ربنا ليس له اسم وليس له صفة؟ انت ممكن تتخيل ان حد في المسلمين يقول الكلام ده؟ اه طب هذا موجود في المسلمين، هذا موجود في المسلمين الان. تمام، تقول له الله عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، يقول لك لا لا اعوذ بالله، مش هيسمع الله، الله ليس له اسماء. اما الاسماء اللي في القران دي ايه دي؟ يقول لك دي حكمها زي حكم الحروف المقطعه في اول الصور كده، يعني الله اعلم بمراده منه، يعني الف لام ميم كاف هاء عين صاد، زي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم ملك القدوس السلام، كل الكلمات دي والاسماء دي زي كاف هاء عين صاد، الله اعلم بمراده منها. يعني مش اسماء لله؟ يقول لك لا مش اسماء لربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ طيب وربنا وله صفات، يضحك ويغضب وينزل ويستوي الى غير هذا، يقول لك وليس له صفه. ليه يعني؟ يقول لك اصل احنا لو اثبتنا لله اسماء معناه ان احنا هنعدد الالهه. ليه يعني؟ قال لك لان الاسماء عندهم مختلفه المعاني، الرحمن غير الرحيم غير الجبار غير القدوس غير الله، فالجبار ده اله والقدوس اله والرحمن اله والرحيم اله والله اله. قال لك فلو اثبتنا 99 اسم يبقى احنا اثبتنا ايه؟ 99 اله. لما اقول لك الان انت رجل شجاع كريم ذكي فاطم، ده معناه ان انت خمسه ولا واحد؟ دي صفات لواحد. تمام، ففرق المرجع اربعه، الجهميه وهم اتباع جهم بن صفوان، وهم اصحاب التعطيل الكامل الذين نفوا اسماء الله وصفاته، والكلابيه، الكلابيه اتباع ابن كلاب، والأشعرية ومرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء. بيقولوا ايه الجماعة دول بقى؟ اقوال هؤلاء بالترتيب كالآتي: الجميع يقولون الإيمان هو المعرفة. يعني ايه المعرفة؟ يعني أن تعرف أن لهذا الكون ربا، بس تبقى أنت كده إيه؟ عديت. تمام؟ طب إبليس كان عارف ولا ما كانش عارف؟ كان عارف. يبقى إبليس على كده إيه؟ مؤمن. إبليس كده مؤمن. تمام؟ القول الثاني قالوا الإيمان قول، الإيمان قول، واضح معي؟ يعني بدون تصديق ولا اعتقاد، أن تقول الكلمة فقط، واضح؟ وهذا قول الكلابية، الإيمان قول، أن تقول الكلمة فقط حتى وإن لم تصدق بقلبك يبقى أنت برضو مؤمن. طيب على كده يبقى عبد الله بن أبي بن سلول مؤمن. القول الثالث أن الإيمان تصديق فقط. تمام، خلي بالك كل ما بخش ايه بتلاقي الكلام بيجرب شويه. تمام، القول الايمان تصديق، وده قول الاشعريه. القول الرابع ان الايمان قول وتصديق. سمعت في اقوال الفرق الاربعه دي العمل؟ لا. يبقى انت لو اعتقدت او عرفت او قلت الكلمه وزنيت وسرقت وقتلت حتى سجدت للصنم، تمام، وشربت الخمر وفعلت كل المنكرات وتركت كل الطاعات، فأنت مؤمن عند هؤلاء كامل الإيمان، واضح معي؟ دي أقوال هؤلاء الأربع. وهذا الأخير، هذا أن الإيمان قول وتصديق بدون عمل، يعني هو الذي قرره الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، حيث قال والإيمان، اسمع الكلام كده كويس، إقرار باللسان وتصديق بالجنان. في عمل؟ ولم يذكر عملا. دي عقيدة أبي جعفر الطحاوي الإمام واضح معي. وهذا هو القسم الثاني من أقسام المرجئة، لأن المرجئة أخوانا بفرقهم الأربعة ينقسمون إلى قسمين. المرجئة وبين هذه الجزئية ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. المرجئة بفرقهم الأربعة ينقسمون إلى قسمين، واضح معي. غلاة المرجئة، غلاة المرجئة وهم الذين قالوا هذه الأقوال، الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو القول، الإيمان هو التصديق، ولم يذكروا عملا. فالإنسان إذا عرف أو قال أو صدق هو مؤمن كامل الإيمان، عمل ما شاء أو لم يعمل هو وشأنه. ولذلك قالوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الشرك طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية. أي معصية عملها أنت مؤمن ولا خوف عليك. ده كلام غلاة المرجئة، كلام غلاة المرجئة. الطائفة الثانية من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، خلي بالك، لأن البدعة التي استحدثتها المدرسة الأرجائية المعاصرة هم أول من قالوا بها في الأمة، لأنهم خلطوا بين كلام غلاة المرجئة وكلام مرجئة الفقهاء وكلام أهل السنة، فولدوا بدعة لقيطة لا ليس لها أب. انتبه ركز معايا، لأن الكلام ده وده مكمن السر في أهمية هذا الكلام، واضح معي؟ وهو ذا المعترك القائم الآن بين كثير من الدعاة، مسألة الإيمان والعمل، والعمل شرط كمال مش شرط كمال، والقضية بتاع الشيخ الألباني بقى، واخد بالك معي؟ وإزاي يقول على الشيخ الألباني إنه وافق المرجئة؟ طيب هو كلام الشيخ الألباني موجود في الكتب، هو كلام الشيخ الألباني موجود في الكتب وكلام واضح. الشيخ الألباني الكلام في المسألة واضح جدا، يقول وليس هناك خلاف بين عقيدة مرجئة الفقهاء وعقيدة أهل السنة، يقول هذا بالنص الشيخ الألباني. نقول الشيخ الألباني إمام من أئمة أهل السنة، أخطأ في المسألة، أخطأ في المسألة، زي ما العلماء خطأوا الأئمة. يعني الإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي اللي هو شيخ الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، وكان والد زوجته، والد زوجته، جلس أحد الطلاب عنده وهو ابن المحب، جلس أمام المزي فقال له إن ابن القيم، إن ابن القيم يشبه ابن خزيم، يشبه ابن خزيم. فقال المزي له ابن القيم في زمانه كابن خزيمة في زمان، يعني لما كانوا يحبوا يطير واحد في السماء ويرفعوه ويضربوا برفعته وعلمه المثل، كانوا يشبهونه بابن خزيمة. يعني ابن خزيمة ده كما هو موصوف إمام الأئمة، دي كنية ابن خزيمة، إمام الأئمة مين؟ يبقى ابن خزيمة على طول، زي ما تقول الحافظ يبقى ابن حجر، شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية، تمام؟ إمام الأئمة ابن خزيمة، زي ما تقول شمس الأئمة يبقى الإمام السرخسي، وهكذا. الإمام ابن خزيمة لما جه عند حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته، قال على صورة المضروب، على صورة المضروب، تمام؟ عبد الله بن الإمام أحمد يسأل والده الإمام أحمد، يقول له يا أبت قوم يقولون إن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب. قال يا بني هذا كلام الجهمية. يبقى قال على ابن خزيمة ومن شابهه أنهم قالوا بقول الجهمية، أخطأ في المسألة، وكانت الدنيا بتمشي سهلة كده. ابن حجر لما تكلم في بعض آيات الصفات قالوا، أو تكلم مسألة الإيمان وقال العمل شرط كمال، شيخ ابن باز نفسه رد عليه وقال وافق كلامه كلام المرجئة، وورد في المسألة. ليه تعكر كل مسألة نقف نجادل ونعكر على أنفسنا الصحو؟ ما كلام أهل السنة سهل وتنطلق المسائل، واضح معي؟ عندك الآن فرق المرجئة الأربعة ينقسمون من حيث الاعتقاد إلى قسمين. القسم الأول قسم الغلاة الذين أثبتوا وصححوا إيمانا كاملا تاما غير منقوص بلا أي عمل، بلا أي عمل، تمام؟ ومرجئة الفقهاء، ومرجئة الفقهاء، واضح معي؟ مرجئة الفقهاء اللي هم أبو حنيفة رحمه الله، وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، و محمد ابن الحسن الشيباني. تمام، هم دول ايه مرجئة الفقهاء، ابو حنيفة الامام ابو حنيفة وهذا رأسهم، وابو يوسف يعقوب بن ابراهيم تلميذه وصديقه، والامام محمد بن الحسن الشيباني. تمام، مرجئة الفقهاء عندهم امران. الامر الاول انهم اثبتوا ايمانا كاملا بدون عمل، يبقى ده زي المرجئه مش كده، قالوا الايمان كامل ولا علاقه له بالعمل. ليه؟ قال لك لان الايمان هو التصديق. ولذلك انت لما تقعد مع واحد على المذهب الحنفي وتقول له الايمان يزيد وينقص يضحك عليك، يضحك منك ويستغرب، يعني يقول لك هذا مجنون، ايه الايمان يزيد وينقص؟ هذا في حاجة اسمها الإيمان يزيد وينقص، واخد بالك؟ فقال الإيمان صحيح كامل غير منقوص بلا عمل. ثم خالفوا المرجئة الغلاة فقالوا لكن مع قولنا إن الإيمان كامل بدون عمل لابد من العمل، لابد إيه من العمل. يبقى مرجئة غلاة المرجئة عندهم واجب واحد فقط وهو التصديق، تمام؟ ومرجئة الفقهاء عندهم واجبان، التصديق الإيمان وهو كامل لأنه مجرد التصديق ولا علاقة له بالعمل، والعمل والعمل. ولذلك لما سألك سؤال أبو حنيفة كان بيصلي ولا بيصليش؟ كان بيصلي. أبو حنيفة لما الإنسان يقتل كان يراه يتوجه عليه اللوم ولا لا يتوجه؟ يتوجه. لو زنى إنسان كان يتوجه عليه اللوم ولا لا يتوجه؟ يتوجه. دول كانوا أئمة، كانوا أئمة. قالوا إيه؟ قال لك الإيمان ده في كفة وهو كامل غير منقوص لأنه مجرد التصديق القلبي، والمعاني القلبية دي أصلا لا تتجزأ، لا تقبل التجزئة، فاش حاجة اسمها زيادة ونقصان، لأنها معاني مش أشياء حسية. اللي بيقبل التجزئة بالأشياء الحسية، تمام؟ أما المعاني القائمة بالقلب لا تقبل التجزئة، وعمل ولا علاقة لهذا بذاك، تمام؟ ده ملوش علاقة بده. دي باختصار كلام غلاة المرجئة، كلام مرجئة الفقهاء الذي هو محل كلامنا في الدرس القادم إن شاء الله. هناخد المسألة شوية شوية لحد ما نعدي من الايه من المأزق هذا، لأن هو ده أخطر مأزق بيكون فيه المعترك القائم، خاصة بين دعاة المدرسة الإرجائية المعاصرة اللي هم أصحاب ايه ده فلان أعلم أهل الأرض وفلان أعلم أهل الأرض وفلان أعلم أهل الأرض، هو كروت الإرهاب اللي كانوا بيعملوها دي هي اللي كانت بتخوف الناس، تمام؟ وكانت بتخوف حتى الدعاة انهم يقعدوا ويناقشوهم. والدقة في المسألة دي بتكمن في نقطتين اتنين بس، لان حالة بعض الاخوة اللي هو بينافح ويقول لك انا على المنهج، لما يقعد معاهم هو نفسه مش عارف هو بيناقش عليه اصلا، ما يعرفش هو بيتكلم في ايه، يقول لك يا اخي انتوا مش بتقولوا الايمان قول واعتقاد وعمل، وان العمل داخل في مسمى الايمان؟ ما هم بيقولوا اهو، وبعدين بيقولوا العمل داخل في مسمى الايمان وبيستدلوا بنفس ادلتنا. نقول له احنا اصلا ما بنختلفش معاهم في المساله دي اصلا. اعلم اهل الارض بتاعهم ده اعلم من هؤلاء فعلا، وادرى من هؤلاء كلهم بهذه المساله. احنا بنختلف معاهم في قضيه الايمان يا اخوانا في مسالتين اتنين بس. في مسالتين اتنين بس. الخلاف بيننا وبين هؤلاء في قضيه الايمان والعمل في مسالتين اتنين بس. المساله الاولى ان العمل ليس شرط كمال في الإيمان، تمام؟ المسألة الثانية أنهم يصححون إيمانا بلا عمل ونحن نبطل الإيمان بلا عمل. هو ده مربط الفرس وبيت القصيد في الخلاف بين هذه المدرسة، تمام؟ هم دول النقطتين اللي في القضية كلها. هتصحصح معايا وتحضر عشان تعرف الشبهات، عشان تاخد المبحث ده متكامل، لان ده اخطر مبحث متوقف عليه سلامة العبادة للعبد، سلامة العبادة للعبد. نسأل الله عز وجل ان يسلمنا واياكم من الزيغ كله، وان يرزقنا اعتقادا صافيا على منهج النبوة انه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اي اخ عنده اشكالية يعني احنا يعني لا ليس عندنا مانع ان احنا نقبل اي استفسارات اي اشكالات، بس من اعتبارا من اليوم واحنا فتحنا المسألة بالصورة هذه، اي اشكالية حطها عندك على هامش الكشكول كده عندك، وبعد ما نخلص الكلام في الايمان خالص اللي عنده شبهة عنده إشكالية هنجاوب عنها. ومرة تانية بقول آخر اللقاء هجمع كل الأدلة اللي احتج بها أصحاب المدرسة الإرجائية المعاصرة على أهل السنة في إثباتهم عملا إيمانا صحيحا بلا عمل، وهنرد عليه. حديث البطاقة تمام، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. هنلم كل شبهات كلها وهنرد عليها إن شاء الله كل حديث بالرد بكلام أهل العلم، بكلام الجمهور، بكلام الأئمة على هذه الأحاديث، وهنشوف كلام الأئمة بيقولوا إيه في المسائل دي عشان تبنت على بصيرة، لأن إحنا الإشكالية إن إحنا خدنا إن إحنا نسمع وما ندورش، ما بنسمع مشايخ خلاص، أصلهم مشايخ إحنا وثقنا فيهم وخلاص. يا أخي إحنا وثقنا على عيننا ورأسنا، بس ما هم مش معصومين. أبو بكر الصديق أحيانا كان بيسأل فكان يفتي بخلاف النص، الأمة ردت كلامه وأخذت النص، ما هوش معصوم. شيخك ده مش معصوم، واخد بالك؟ إذا حاك في صدرك شيء من كلام اسأل، اسأل، هذا لا ينجيك عند الله إلا إذا بحثت وسألت عن أصول معتقدك. دي أصول الدين، كلام ده هو أصل السلامة والنجاة. يعني لا يضرك أن تكون جاهلا بكل أو بأغلب مسائل الفقه والمعاملات إذا كنت صحيح المعتقد. قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ده أصل النجاة، ده أصل النجاة. معلش طبعا الكلام ده ممكن يكون أول مرة بعضكم يسمعه، قضايا الإيمان والعمل، لكن إن شاء الله هيحصل نوع من الملكة. يعني إذا صبرت نفسك، وكما قال النبي عليه السلام ومن يتصبر يصبره الله. أسأل الله جل وعلا أن يرفع همتنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والحرص على العلم، وأن يرفع عنا وعنكم الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.